ta hela. قلنا أن كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه فيما علق فيه على قواعد العلامة منع من كون الحقوق أن تكون معوض أو عوض عفوا منع الحقوق أن تكون عوضا، ولعله السر في ذلك حسب رأيي أن الحقوق من سنخ المسقطات، بينما البيع من النواقل، كأن البيع فيه نقل والحقوق ليس فيها نقل وإنما هي إسقاط، فهذا غير هذا. وبما أن البيع لا بد أن يكون فيه نقل، لا بد أن يكون فيه تمليك، فهو لم يرضى بذلك، ولعل كلامه فيه تعميم على أنه يشمل جميع الحقوق. تلميذ صاحب الجواهر بعد أن بين مطلب أستاذه نقض عليه بما تقدم في درس الأمس من أن بيع الدين على من هو عليه جائز، وهذا أيضا نحو من الإسقاط، بمعنى إذا زيد باع دينه على من هو عليه، عمرو مديون إلى زيد، فزيد اشترى من عمرو الكتاب وهذا معوض عين، والعوض قال العوض هو ذلك الدين الذي بذمتك، هذا الدين الذي بذمته ماذا ينتج بالبيع؟ ينتج إسقاط الدين. فلاحظوا الدين الذي بذمة المديون إذا باعه الدائن عليه يسقط، مع أن معاملة صحيحة. الحق لماذا لا يجوز بيعه؟ لماذا لا يجوز أن يكون طرف من العوض؟ لأن الحق إسقاط وليس نقل. فيا كاشف الغطاء، كما تصحح بيع الدين الذي هو بين هلالين أيضا إسقاط، عليك أن تصحح البيع في الحق لأن الحق إسقاط. واضح وجه نقض الجواهر على أستاذه. أستاذ عنده مشكلة، يقول البيوع البيع من النواقل، البيع من النواقل لا بد أن أنقل، والحقوق هي عبارة عن إسقاط، لأنه الحق من حقي أن أسقطه، فحق الشفعة لي أنا أسقط حقي، حق الشفعة أسقط. كاشف الغطاء يقول قوام البيع مبني على النقل، والحقوق لا نقل فيها وإنما هي مسقطات. الجواهر يقول لكاشف الغطاء أنه إذا باع الدين الذي بذمته هذا معناه إسقاط، فإذا أنت صححت بيع الدين مع أنه إسقاط عليك أن تصحح بيع الحقوق لأنها إسقاط أيضا، فليس من حقك أن تفرق بين الحقوق، حق يمكن أن يقع في البيع، إسقاط يقع في البيع من قبيل الدين، وإسقاط لا يقع في البيع من قبيل الحقوق. إذا كانت النكتة نكتة الإسقاط فعليك أن تمنعها في بيع الدين أيضا، أما أن تقبل في بيع الدين ولا تقبل في الحقوق مع أنك تواحدة هذا غير صحيح. هذا كلام جواهر على أستاذي. المصنف صاحبنا بعض الحقوق يمنع فيها البيع، ماذا قال؟ قال لأن البيع تمليك للغير. عندما وصل إلى هذه النقطة جاء إلى مثال صاحب الجواهر وأفسد اجتهاد صاحب الجواهر في أن بيع الدين إسقاط. التفت عندما قال صاحب المصنفنا يقبل أن البيع تمليك الغير، لكن اجتهاد صاحب الجواهر، فهم صاحب الجواهر أن بيع الدين على من هو عليه إسقاط، هذا أبطله، قال لا هذا غير صحيح. فبيع الدين على من هو عليه تمليك في آن ما ثم يسقط الدين. فالقاعدة أن البيع تمليك لا تخصص، باقي هذه القاعدة على ما هي عليه. حتى بيع الدين على من هو عليه هو تمليك وليس إسقاط. ففرق ما بين بيع الدين الذي هو تمليك وما بين بيع الحقوق وما بين الحقوق التي هي إسقاطات. فلا زال رأي صاحب، يعني لا زال رأي كاشف الغطاء في هذا الجانب منصورا من قبل المصنف. بيع الدين هو يبقى تمليك وألحق إسقاط. فقال لا ينتقض ما قلناه. نرجع، هل هناك نكتة في أن ما بذمة المالك قبلنا أن يكون بذمته وصححنا البيع والحق الذي كان لصاحب الشفعاء لا يجوز له أن يقع طرف عوض؟ هل أمثل المثال التالي حتى يتضح المطلوب. الآن أنا لي عليك حق الشفعة، أنا لي عليك حق الشفعة، من أنت؟ أنت الطرف الثالث المشتري، شريكي خرج، أنا الآن لي حق الشفعة عليك، أنت مسلط عليك من قبلي، أنت مسلط لأن أنا أملك الحق، بإمكاني أن أبطل البيع مالتك أنقل إلي، بإمكاني أن أسقط حقي. هذا الشيء الذي لي أنا شفيع، فأنا أملك صلاحية إبطال بيعك أو نقل بيعك لي، وأملك صلاحية أن أسقط حقي. هذا وارد. فأنت عندما اشتريت لا زال حقي موجودا. اتفق لي. الآن عندك كتاب أريده، هذا الكتاب قل بعني هذا الكتاب، أقول تفضل هذا الكتاب، ما هو الثمن؟ الثمن أقول حق الشفعة الذي عندي أنقله لك، يعني بعني الكتاب مقابل حق الشفعة. هاي مسألتنا، حق الشفعة يقابل بثمن، حق الشفعة يقابل بثمن. كيف يقابل بثمن؟ يعني يمكن شخص يأتيني يقول لي هذا الجار، هذا الشخص الذي اشترى الكتاب، اشترى الدار، أرجو أن لا تعمل الشفعة فيه، أريد مبلغ. قال هذه 10,000، سقط حقك، قابل للإسقاط، حق الشفعة قابل للإسقاط. مجانا أو عوضا؟ لا مانع، مجانا أو عوضا. فإذا هو مال، له مالية. فاشتري الكتاب منك، تقول هذا الكتاب، سلمت الكتاب. ما هو عوض الكتاب؟ أقول التفت، حق الشفعة الذي لي يكون لك. ستجتمع عندك حالتان متنافيتان، كون حق الشفعة لي أنا مسلط عليك، كونك أنت قبل النقل كنت طرف الشفعة مسلط عليك، فأنت ستكون بعد نقل الشفعة ستتسلط على نفسك. أنت مسلط عليه بسبب حق الشفعة، بإمكاني أنا أن أبطل بيعك. الآن أنا أعطيتك هذا الحق، أنت ستكون مسلط عليك، فيجتمع عليك جنبتان متنافيتان، التسلط المسلط والمسلط عليه. أنا مسلط على إبطال البيع لأن أنا الشفيع، هذا الحق انقلت لك، ستكون أنت مسلط وأنت مسلط عليك، وهذا لا يمكن أن تجتمع سلطة في واحد. لماذا؟ لأن التسلط نحو إضافة يحتاج إلى مسلط عليه، فلا بد أن يكون المسلط غير المسلط عليه. فأنا شفيع، أنا مسلط، وأنت مشفوع مثلا، أنت مسلط عليك، إذا نقلت حقي إليك سيكون أنت مسلط، ستكون أنت مسلط ومسلط عليك. هذا الفارق يقول شيخنا. الملك ما هو؟ أنا في ذمتي أملك ما في ذمتي؟ يقول الملك سلطة، التفت لي، بين المالك وبين الكتاب، مو بين المالك وبين مملوك عليه، بين شخص آخر. الفارق بين الحق وبين الملك هذا، الملك عبارة عن نسبة بيني وبين الكتاب، التسلط عبارة عن نسبة بيني وبينك، فبيني وبينك أنت طرف وأنا طرف، فأنا مسلط وأنت مسلط عليك. حق التسلط، مفهوم التسلط لا يمكن أن يحدث بين طرف واحد، لابد من المسلط عليه. إذا أعطيتك كلا الصلاحيتين، أعطيتك صلاحيتي، ستكون أنت مسلط ومسلط عليك، وهذا لا يمكن أن يجتمع، يولد إلى تناقض تضاد. بينما الملك ما يحتاج، الأمر أمر بيني وبين الكتاب، فممكن أنا أملك ما بذمتي، أملك ما بذمتي، أنا ما ثم يسقط. فملكيتي ما بذمتي ليس له علاقة بأنت، وإنما أمر خاص بيني وبين هذا الكتاب. هكذا الشيخ وجه الفارق بين نقل الحق الذي لا يمكن أن يحصل، وبين نقل الدين، وبين معاملة على الدين الذي يمكن، وأبطل نقض صاحب الجواهر. فإلى الآن شو يريد يقول؟ يقول الحقوق لا يمكن أن تقع طرف. يا حقوق، الحقوق تارة التي لها، التي لا يمكن إسقاطها، طبعا هذه تذكرة لا بأس، أنا بالنسبة إلى حق الولاية وحق الحضانة شوية هامش صغير. حق الحضانة قالوا يقوم بطرف اللي هو في مصلحة الطفل، لعله هذا الحق ليس للأب، وإنما هذا الحق للطفل، فليس له الأب إسقاطه، لأن هذا الحق هو حق الطفل أن يحضن، وحق الطفل قبل البلوغ أن يولى عليه لمصلحته. فالشارع أعطاهم حقوق، فما من حق أنا أن أتنازل عن الحضانة، لأن هذا الحق ليس لي مطلقا، وإنما هذا حق للطفل. اللي العبارة اللي ذكرها أمس أن هذه الحقوق غير قابلة للإسقاط، غير قابلة للنقل، غير قابلة للمعاوضة، فلعل هذا حق له للطفل، هذا الحق إذا كان حق الطفل أنا ما من حقي أن أسيطر عليه، إلى أن يبلغ الطفل هو يريد يسقط حقه. الولاية كذلك أن هذا الحق له له. طبعا السيد الخوئي إذا لاحظت بعض ما عنده قدس الله سبحانه لا يفرق بين الحقوق والأحكام، يقول الحق والحكم شيء واحد، في بعض الحالات هذا يقبل الإسقاط هذا لا يقبل، لكن هذا لا يفرق، لا يجعل هناك فارق على خلاف بقية العلماء اللي هم يفرقون بين الحق والحكم. على كل حال الآن الكلام ما بين كاشف الغطاء وما بين تلميذ صاحب الجواهر شيء، وما بين شيخنا الذي هو بنحو ما انتصر لكاشف الغطاء منع نقض صاحب الجواهر، تبقى الحقوق التي تقبل النقل أحق تحجير. بالنسبة للنقض اللي نقض عليه قال إن المالك والملك فلا يوجد مملوك عليه، نعم هذه في الأعيان، لكن نحن الآن كلامنا في الدين، في الذمم، في الذمم ما يضر، في الذمم يوجد طرف ثالث وهو المدين منهم. لا يعني أنا من لا العفو من أقول أنا تجتمع في مالك ومملوك، يعني هل يمكن أن يجتمع في أنا مالك ومملوك؟ نعم أنا مالك وهذا الكتاب لي، شو أنا مالك، مالك مو بالنتيجة أكو مملوك له، الملكية تتحقق بيني وبين الكتاب، ملكت الكتاب، بينما التسليط اللي يعبرون عنه مثلا الناس مسلطون على أموالهم يحتاج إلى سلطنة، السلطنة لا يمكن أن تكون بين طرف واحد، فلا بد أن مسلط ومسلط عليه، الملكية ما تحتاج، أنا أملك بالميراث ملكت، شو أي طرف الآخر ماكو، يعني حتى وإن وجد لكن قوام الملكية لا تنحصر به باعتبار سيدنا ذاك مدين فهم طرف ثاني. مو مدين، ملكية أنا أحكي، بل على الملكية مو على الدين، كلامنا على الملك. يقول البيع تمليك، لاحظ تمليك الغير، البيع تمليك، فأنا الآن عندما كان الدين بذمته أقول له العقد هذا الكتاب ما هو الثمن، الدين الذي بذمتك هو الثمن، الدين الذي بذمتك هو الثمن، يصح؟ يقول إذا قلت هكذا معناه وملكه، هل يمكن الإنسان أن يملك ما بذمته؟ قال لا مانع، لأن الملك نسمة ما بين المالك والعين أو الذمة، فهو الآن يقول نعم ملكت ما بذمتي آن ما، ماذا يترتب على هذه الملكية؟ إسقاط الدين، مو من قبيل الحق اللي هو إسقاط الحق، ترى أنا أسقط حقي ما عندي مشكلة، ترى أنقل حقي لك، كلامنا أن يكون عوض، مو الحق الآن أقول أني أسقطت حقي، جزاك الله خير، أعطيني الكتاب أسقط حقي لا مانع، لكن أعطني الكتاب ما هو الثمن، أنقل حقي لك، فرق بين الأمرين، إذا أنقلت الحق إليك يعني الآن مقابل ذمتك دخل في كيسك شيء اسمه التسلط، على من تتسلط؟ على نفسك، لأن يعني أنت سابقا أنت طرف الشفعة، أنت مسلط عليك، فسيكون أنت مسلط ومسلط عليك، هذا لا يمكن، التسلط يحتاج إلى طرفين، الآن أنت طرف واحد مسلط ومسلط عليه، هذا اللي منعه، ولا يرى أن الجانب الاعتباري كافي في التباين، تذكرون في العقائد إشكال أن الله تعالى يعلم بنفسه أو لا، إشكال في العقائد، قال نعم جئت الله عالم غير الله معلوم، تذكرون هذه المشكلة بعضهم أصلا منعها لحديث في العقائد طويل، أو الله تعالى لا يعلم الجزئيات، لكن لنكتة أخرى هناك، فلا يرى أن التغاير الاعتباري كافي، هو هكذا يرى هسه تامة متامة يعني هو الآن عنده كلام ويتوجه في مناقشة الكلام، كلام كاشف الغطاء. لاحظوا، قال ولا ينتقض ببيع الدين على من هو عليه. بيع الدين، بيع عبارة دقيقة. لماذا؟ لأنه لا مانع من كون البيع تمليكا عن الماء فيسقط الدين بذمته. ودليله ماذا؟ ولذا جعل الشهيد في قواعده، جعل الإبراء. الآن ماكو عندنا معاملة، فقط أنت تطلبني مال، قلت لك أنا أطلبك، قلت لك أنت مبري الذمة، برأت ذمتك من الدين. ما معنى الإبراء؟ يقول يحتمل أن يكون يعني أنت ملكت وسقط، ويحتمل أن يكون شنو من الأول هو سقط. فالشهيد عندما قال مرددا بين الإسقاط والتمليك، يعني التمليك ممكن، ولا كيف يتردد؟ كيف يتردد؟ يعني ممكن أن يكون تمليكا ثم يسقط، ممكن أن يكون سقوط من الأول. سيدنا العفو، يمكن أن يقال أنه ركني البيع متحققة في الدين باعتبار النقل والإسقاط اللي كان مترددا بين إسقاط لا، هذا إبراء. لا لا، ما له علاقة الآن. كلام الشهيد ليس في البيع، كلام الشهيد معنى الإبراء، يعني ذمتي مشغولة، ذمتي أنا مشغولة لك، وأنت قلت أبرأت ذمتك. يعني شنو أبرأت ذمتي؟ يعني هذا الدين الذي عندي، الذي لك عندي، سقط. كيف سقط؟ ابتداء أو أنا ملكته أنا ما ثم سقط. أريد استشهد شيخنا بعبارة الشهيد على أنه يمكن التمليك أنا ما فيسقط. هذا اللي يستشهد، وجه الشاهد هذا، أن يمكن تمليك ما بالذمة حتى وإن كان ما أآنا ما، لأن التمليك لا يشترط به البقاء، التمليك لا بد أن يكون حدوث فيه. نعم الآن حدث التمليك، يبقى لا يبقى التمليك، غير مهم يعني غير ظاهر. لاحظ، بقاء التمليك غير ظاهر بعد أن جوزنا أصل الحدوث. حدث التمليك أنا ما فسقط، هذا يكفي فيه أن يكون معاوضا. قال والحاصل، والحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا لما في ذمته، لا مانع من ذلك، فيؤثر تمليكه السقوط، سقوط ما بالذمة. والحق لا يمكن يقول. لماذا؟ ولا يعقل أن يتسلط على نفسه. لاحظ، متى؟ يعني إذا نقل الحق، إذا نقل من له الحق، إذا نقله من عليه الحق في الحقوق. إذا نقل من له، أنا لي الحق، أنا شفيع، نقلت إلى من عليك الحق، أو في الخيار، الخيار يعني لي أن أفسخ فأنا أملك الخيار عليك، نقلت هذا الحق لك، فأنت تكون إذا كان لي الحق أن أفسخ، أنت تكون تابع لي، يعني أنا أفسخ البيع انفسخ، فأنت لا رأي لك، أنا أنقل هذا الحق لك، فأنت ستكون تابع ومتبوع في آن واحد. كيف يتم ذلك؟ قال ولا يعقل أن يتسلط على نفسه، يعني بعد أن نقل الحق عليه له. إذا كان لمن هو لغيره المفروض يفصل، ماكو مانع، إذا كان لغيره ماكو مانع. ولذلك قالوا أن هذا الدليل أخص من المدعى، لكن هو اشتباه باعتبار نحن نتكلم في هذا المورد، مو الحق لغيره، لا، الحق له. والسر أن هذا الحق الخيار والشفعة عبارة عن سلطنة، عن سلطنة فعلية. الآن أنا أملك هذا الحق، لي هذا الحق، لا يعقل هذه السلطنة قيام طرفيها بشخص واحد، فلا بد من وجود سلطان ومسلط عليه، لا بد من وجود مسلط ومسلط عليه. بخلاف الملك فإنها عبارة عن نسبة بين المالك والمملوك، سواء كانت عينا أو كانت ذمة هذا المملوك، ولا يحتاج إلى طرف آخر الذي هو من يملك عليه، حتى يستحيل اتحاد المالك والمملوك عليه كما في من في الحق. قل فافهم. بعض لعله يقول الملكية السلطنة فرع الملكية. السلطنة ماكو شيء اسمه سلطنة ابتداء، ولذلك الناس مسلطون على أموالهم، فهو المال موجود عنده ثم فالسلطنة فرعية، ما لا يوجد سلطنة ابتدائية، ففرع الملك. فإذا أنا أملك الحق يعني عندي سلطنة عليه، وأنا أملك أيضا عندي سلطنة، فالملك لا يحتاج باعتبار هذا يمكن أن يخدش، أن هذا أيضا عبارة عن سلطنة، يمكن أن يكون هكذا عبارة عن سلطنة، فيكون البابين من وجه من شيء واحد، يعني مناقشة السلطنة لوحدها متفرعة عن الملك، يمكن أن يكون هذا مراد من ذلك. لا بعد ما يصير فرق بين الناقل والمنقول، الناقل أسار الفرق اللي نحكيته، الناقل يملك الكتاب فله حق السلطنة، يملك حق الشفعة فله حق السلطنة على حق الشفعة، طيب هذا الطرف ماكو مشكلة، بس الطرف المنقول إلى من ينتقل إلى حق الشفعة هو هم راح يصير مالك لحق الشفعة فيملك السلطنة عليها فيسقطها. ما يصير نقل بشفعة. بس هو لا هو شنو يبين؟ احنا المائز اللي جعل قل السلطنة تختلف عن الملك، احنا نسأل نقول السلطنة لها وجود مستقل عن الملك؟ هذا السؤال. كان هذان امران متقابلان متضايفان، تضايف بيناتهم، يعني السلطان يحتاج الى مسلط عليه، المالك يحتاج إلى مملوك عليه. يقول لا ما يحتاج، المالك يحتاج إلى مملوك فقط، ما يحتاج إلى مملوك عليه، يعني أيضا تضايف، لكن تضايف بين المالك وبين المملوك. السلطنة بين المسلط، بين السلطان والمسلط عليه، هذا هو المائز اللي قاعد بين الآن. سلطنة هل هي عبارة عن شيء لوحده مستقل أو هي متفرع عن الملك تحقيقا؟ بعض يقول أن السلطنة متفرعة عن الملك، لابد شيء أن أملكه حتى عندي تسلط عليه، حتى الحاكم يملك زمام الأمور فهو سلطان، فدائما السلطنة متفرعة عن الملكية، فلا تكون المقابل هذه مقابل هذه، فأنا أملك الحق هكذا، أنا أملك الحق حق الشفعة أملكه، فملكته فتسلطت عليه، هكذا المناقشة بالإفهم. إحنا حتى لا يأخذ وقت طويل، هذا إلى الآن صار عندنا الحق الذي لا يقبل العوض بالمال، لا يجوز أن يكون عوض، والحق الذي يقبل الانتقال، لم يقبل النقل عفوا وإن كان مالا كحق الشفعة والخيار أيضا لا يمكن أن يكون عوضا، بقى الحق الذي يقبل النقل ويعوض بمال أيضا، من قبيل حق التحجير، حق الرهانة كما قال البعض، هذا يمكن أن يقع طرف للبيع. شيخنا أيضا توقف لخصوصية البيع، راح نقرأ دليله اللي وجه التوقف. قال وأما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير ونحوه من قبيل حق الرهانة كما يقول البعض، من قبيل البعض أيضا يقول القصاص مثلا، ما هو حق التحجير؟ تحجير أنا جئت إلى أرض الموات وحجرتها، جعلت بها حالة من التحجير، صارت هذه لي. طبعا بعضهم يقول لابد أن تقصد الملكية، الحيازة بالحيازة يعني، فهذا حقي أنا الآن مالك لهذا الحق، فلا يحق لك أنت أن تتجاوز عن هذا الحق. شرعا يجوز لي أن أنقل هذا الحق لك؟ نعم، أقول هذا الحق، بعني الكتاب بعتك مقابل ثمن، أقول حق العفو، مو بيع الآن، بأي عمل آخر غير البيع. هبة، أعطيني هبة، قال هذا الكتاب هبة لك معوضة، ما هو العوض؟ خذ حق التحجير. فحق التحجير هنا أو من جهة مال ممكن أني أتنازل مقابل مال، أعطني ألفا وأخذ الحق، فهو مال. هبة معوضة ممكن أن يقع طرف العوض، طرف الهبة، فهذا قابل للنقل، أيضا قابل إلى كون مال. على ذلك الشيخ توقف به. بعض يقول لا وجه للتوقف، لكن ما هي النكتة التي الشيخ من أجلها توقف؟ قال لاحظ، قال فهي وإن قبلت النقل، يعني النقل من شخص لشخص، مو يعني التحجير تهده وتنقله إلى مكان، النقل المقصود هنا مو النقل الخارجي، وإنما نقل من شخص إلى آخر. وإن قبلت هذه الحقوق النقل واحد، وقوبلت بالمال في الصلح. تفتكر ما معنى الصلح؟ الصلح هو عبارة عن توافق بين الطرفين على فعلين أو فعل واحد من الطرفين، نتصالح. فالتصالح تارة فيه إسقاط، والتصالح فيه نقل، أنا شريكك وأنت شريكي، نصالح الآن في فك الشرط مثلا، هذا لك وهذا لي، مصالحة من أنقل لك أنقل عن طريق الصلح. حق الشفعة، حق التحجير يقبل النقل في الصلح لأن مال، فنريد أن نتصالح أنا معك، أقول لك هذا البستان فيه طريق والطريق لك، وتلك الأرض فيها حق التحجير وحق التحجير لي، أنت تضايقني وأنا حق التحجير أملكه في منطقة بعيدة، بعني، قال أنا ما أبيعك، نصالح فلا مانع، قال خذ هذا الطريق وأعطني حق التحجير، مال، اعطني مال، اشتريت منك، أخذت الطريق، ما هو الثمن؟ العفو، مو شراء، بعدنا بالصلح، وقال هذا حق التحجير لك. فحق التحجير عبارة عن مال، ذمتك مشغولة لي بأموال ما أعرف، والآن أنا ما أملك نقد، نتصالح، خذ مني حق التحجير، قلت أنا أخذت حق التحجير وأبرأتك الذمة إن كان في ذمتك شيء، تصالحنا. فحق التحجير يقابل بمال في الصلح. إذن وين المشكلة في البيع؟ يفترض أن يصح في البيع، مال يقبل النقل، مال ويقبل النقل، أين المشكلة؟ يقول أنا أستشكل. لماذا؟ ما هي نكتة الإشكال؟ قال فهي هذه الحقوق وإن قبلت النقلة. أولا تقبل خلاف الحقوق الماضية، وقوبلت بالمال فالصلح. هسه الصلح معاملة مستقلة قد تفيد فائدة، فائدة الإبراء، فائدة الإسقاط، فائدة البيع ممكن، لكن هي عبارة عن معاملة والصلح خير. إلا أن في جواز وقوع هذه الحقوق عوضا للبيع، يفترض تكون العبارة عوضا للمبيع، لأن المبيع من هو؟ مثمن. مثمن قلنا معوض، المعوض دائما عين، وهذه تكون عوض. فالبيع هنا يريد منا البيع يعني المقابل الشراء، مو العقد. البيع يعني هو المبيع. نعم عوضا في المبيع. نعم على كل وقوعها عوضا في المبيع. إلا أن في جواز وقوعها عوضا إشكالا، ما هو وجهه؟ قال الإشكال من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا، كما مر في فيومي، مبادلة مال بمال. واحد، مع ظهور كلمات الفقهاء إضافة للغة عند التعرض لشروط العوضين كما سيأتي، عندنا شرائط العقد وشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين. عندما ذكروا شرائط العوضين ولما يصح أن يكون أجر في الأجر هناك، ماذا ظهور الكلمات؟ في حصر الثمن في المال. هذا كلام قدس الله نفسه، واضح من جهة وغير واضح من جهة، واضح من جهة وغير واضح من جهة. أن يقول كلمات في حصر الثمن في المال، ترى يحصرون الثمن في المعوض، هذا ما عندهم كلام إلا خالف به البهت ذكر البهبهاني وقلنا له حصر في المال. السؤال هل الحق مال؟ هذا حق التحرير أو ليس بمال؟ كلام هنا، هل هذا الحق مال أو ليس بمال؟ أنت ماذا قلت؟ فهي وإن قبلت النقل، فهذا التمليك يعني نقل، هذا الشرط حاصل. وقوبلت بالمال في الصلح، قوبلت بالمال في باب الصلح، فمن جهة قبلت النقل فهو تمليك يمكن يصدق عليه، قوبلت بالمال الصلح ليس معاملة سفهية، فأيضا لابد أن تكون هي مال حتى تقابل بالمال، فتقبل النقل وتقابل بالمال. إلا أن يريد في الصلح فائدة الإسقاط فقط، يعني تنقل لكن بنفس الوقت تقبل الإسقاط. احنا هذا مو ليس شرطا، وإنما البيع عبارة عن نقول، يعني من سنخ النقل. أنت قاعد تقول تمليك الغير، فمن جهة إلا أن في جواز وقوعها عوضا إشكال، لاحظ من أخذ المال في عوضي المبايعة لغة وعرفا، تبدي مبادلة مال بمال، فهل الحق مال أو ليس بمال؟ حق التحجير مع ظهور كلمات الفقهاء أين ظهرت؟ في موردين، عند التعرض لشروط العوضين ولما يصح أن يكون أجرة في الإجارة، في حصر الثمن في المال. يعني شيخنا يقول أن هذه الحقوق هي مال تقابل بالصلح معاملة، لكن لخصوصية البيع يشكل أن تكون هي عوض من جهة التعريف، مبادلة مال بمال. هذا أول الكلام، إذا هي مال يصدق عليها. ومن جهة كلمات الفقهاء في العوضين أن يكون مال، وفي الإجارة أن يكون الثمن مال. فالكلام غير واضح، إذا كانت هي مال أين الإشكال؟ إذا كانت هي مال أين الإشكال؟ وإذا كانت هناك شروط للبيع غير ظاهرة من هذا الإيجاز، أن تكون لابد يعني في البيع لابد أن يكون الثمن، ماذا يكون؟ عين، عمل عبد، منفعة، حق. المنفعة مال هو قبل، منفعة تكون ثمن ما عنده مشكلة. الحق هو مال ولا نقبل، فهل الحق هذا حق التحجير مال أو ليس بمال؟ هو يرى مال، والدليل في الصلح يقابل بالمال، لكن بخصوصية البيع كأنه نتوقف. سيدنا قد يكون منشأ التوقف أنه بالصلح يجوز يعني التنازل أو البيع، ولكن كتعريف البيع عن نقل مال بمال لا يدري في هذا المورد، باعتبار مثلا أنا قاعد في مكان في المسجد وأقول لصاحبي لي هذا المكان، أقول له أنا ما أتنازع عن المكان إلا مثلا بكتاب مثلا، يعني حتى يسمى التصالح، فبالتصالح يجري. أما في إذا نرجع لتعريف البيع لا يجري، احنا اذا تذكرون مناقشة في هو واضح اللي تفضلتوا به، لكن احنا كلام في اصل المطلب، ان اذا تذكرون مناقشة في عمل الحر، هو لماذا توقف؟ لان عمل الحر قبل العقد قد ليس مالا، بعد العقد يكون مال. وش المناقشة؟ لابد ان يكون مال بمرتبة سابقة عن العقد، تمام هذا الكلام. الان هو هنا يعترف أنه هو مال، لكن لخصوصية البيع. منين جاء الخصوصية؟ من التعريف لغة وعرفان، ما يردون هذا المعنى، يعني منصرف كأنه في الثمن، مالية البيع منصرفة إلى الحقوق، إلى غير الحقوق. قل لغة وعرفان، لاحظوا سيدنا بالتعريف الحق، الحق بالتعريف الحق مثل الحق هذا المكان لا يقابل بالمال، يعني هذا مو عوض حتى يجري التعريف، ينطبق التعريف على محل البحث الآن باعتبار أنه التعريف نقل مال بمال، أما حق التحجير كحق تحجير هذا يصير عوض ما يصير. وهذا رجوع إلى أصل الكلام، أن هذا كتاب، هذا كتاب، هذا بلا شك معوض، أبيعك إياه مقابل ماذا؟ أعطني مالا. العقلاء يرون أن حق التحجير مال، يقول خذ الكتاب اشتريته مني ما هو ثمني؟ قال خذ حق التحجير. مبادلة مال بمال، قل هذا مال وذاك مال، قابل للنقل قابل للنقل. خصوصية كونه في كلماتهم الثمن يكون بالمال مع اعترافنا أن حق التحجير مال، فلا بد أن يكون حق المال المراد في البيع لا بد أن يكون إما عينا وإما منفعة فقط. مسلمين خصوها بالصلح، قالوا مال بالصلح فقط، أما بالتحجير كحق يعني هو ما يصير. الصلح إذا بالكم الصلح عبارة عن معاملة مستقلة يفيد تارة يفيد فائدة البيع، لكن ما تجري به خيارات البيع. تارة يفيد فائدة الإبراء، تارة يفيد فائدة الإجارة، هذا معنى الصلح. نعم لا توجد ملازمة، كلما جرى فيه الصلح جرى فيه البيع، ملازمة ما مت ماكو مانع. لكن الآن هل هو من جرى فيه صلح باعتباره مال؟ هو في الصلح عبارته ماذا يقول؟ قوبلت بالمال في الصلح. لا يعني هو مو مال، يقول هو قوبل بالمال، الحقوق بالصلح قوبلت بالمال. يعني الصالح أنا أعطيك الكتاب تصالح وأعطيني حق الشفعة، صلح ماكو مانع منه، لكن هذا صلح تحول إلى بيع يقول لا يجوز. فكأن مو كل مقابلة بالمال هي مال، وهذا الشيخ مبنى ليست كل مقابلة للمال هو مال، لأن الصلح مؤونته سهلة، يكفي أنا أن أسقط هذا الذي تقول. لكن إحنا مع ذلك تعريف البيع كون مبادلة مال بمال، مع أن حق التحجير مال ويقبل الانتقال ويتنافس عليه العقلاء، وجه للتوقف ما هو؟ يجي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 34